أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله والموتى يبعثهم إليه يرجعون. أكثرهم لا يعلمون. كده يا شيخنا. الله الله الله. وما والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم فغير الله تدعون أغير الله تدعون ما شاء الله يعني شو محمد يا حلو بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون الله الله الله الله الله يا سلام يا سلام يا ابو هذا ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء كمان يا عم محمد كمان والله كمان عظيم الصحة لك يعني كده مش مكينة كده الله الله الله ولقد أرسلنا إلى أمم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون الله الله الله الله يا سيدنا يا سيدنا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم الله إله غير الله يأتيكم الله الله الله الله الله الله الله الله الله قل لا أكون ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يا سلام يا شيخ قل هل يستوي الأعمى والبصير. يا سلام أفلا تتفكرون. الله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا فلا تتفكرون. الله وانذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دوني ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الله ولا تقول الذين يدعون ربهم بالغلاة والعشي يريدون وجهه. الله ما عليك من حسابهم من شيء. يا سلام وما من حسابك عليهم من شيء فتقولهم فتكون من الظالمين. ربنا. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ صدق الله العظيم. أحسنتم.